السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا المجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة. سائلة تقول: أنا متحجبة وعايزة ألون شعري زينة لزوجي، ما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك، لقول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي قل للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشاركون فيها غيرهم خالصة لهم يوم القيامة، لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي ثلاث أسئلة، بارك الله فيك. وفيك بارك الله، تفضل. أريد شرح حديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، أريد شرحه. وسؤال ثاني، بارك الله فيك. وفيكم. هل يجوز للإمام أن يأخذ راتبا شهريا مقابل الصلاة؟ والسؤال الثالث، بارك الله فيك. وفيكم. هل تهليل وراء الجنازة في اتباع الجنازة، بعض الناس يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله جماعيا، هل هذا جائز أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، هذا الحديث ثابت وصحيح وهو واضح الدلالة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، أي يتناولونه بالتفسير والبيان، والله أعلم. أما هل يجوز للإمام أن يأخذ راتبا شهريا مقابل الصلاة؟ هو لا يأخذ الراتب مقابل الصلاة، بارك الله فيك، هو يأخذ الراتب مقابل التفرغ، مقابل التفرغ، بارك الله فيك، فلا بأس بذلك. أما التهليل خلف الجنازة كما يقول الناس وحدوا ويهللون أو يكبرون، فذلك غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد استنكره عدد من السلف في هذا المقام، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف يا شيخ؟ صوت ضعيف يا اخوة. هو ابي لو سمحت. الو. نعم. السلام. عايز اسأل سؤال يا شيخ. تفضل يا اختي. هو ابي لو سمح لنا انه مسافر انا واختي، ودانا الحج الحافلة يعني، وسافرنا من انا وهي وبس، هل لازم محرم ولا يعني هو ودانا الاذن؟ سافرت الى اين؟ من اين الى اين؟ احنا عايزين نسافر الى جدتي، يعني انا واختي بس. مسافة كم بينكما؟ مسافة بميتين كيلو متر. تسافري انت واختك مسافة 200 كيلو متر بدون محرم؟ هذا لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها محرم، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل أو تقول السائلة: شعر الحواجب كثيف جدا، هل لي أن أخففه؟ إذا كان التخفيف تريدين به التقصير فلا بأس بأن تقصريه، أما إذا كان التخفيف بالإزالة التي هي النمص فالنمص كبيرة من الكبائر والله أعلم. يقول: ما حدود دائرة الأرحام الواجب صلتها؟ الأرحام هم الأقرباء عموما، الأقرب فالأقرب، أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أبناك أبناك، والله أعلم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. سؤال نقول: هل الوسواس ابتلاء عند الله تعالى؟ نعم. هل الوسواس ابتلاء عند الله تعالى؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني: هل الإمام من أهل الذكر؟ نعم. هل الإمام من أهل الذكر؟ لا، ما سمعت أيضا. هل الإمام الإمام الإناء؟ إيه؟ الإناء الذي يشرب فيه؟ إيه؟ ماله؟ الإمام الإمام الإمام ماله؟ إيه؟ هل هو من أهل الذكر؟ من أهل الذكر الذي أكرم الله تعالى؟ الإمام إمام المسجد. إيه؟ هل هو من أهل إيه؟ الذكر؟ إيه؟ نعم نعم الحمد لله. نعم. هل تستطيع أخذ الفتوى من عنده؟ نعم. خلاص فهم السؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يسأل أولا: هل الوسواس المرض بالوسواس ابتلاء من الله؟ نعم ابتلاء من الله، ويلزمك أن تحتسب وأن تدفعه مستعينا بالله، استعملا الرقى التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن سؤالك الثاني: هل إمام المسجد من أهل الذكر؟ هذا يختلف من إمام إلى إمام، فهناك أئمة علماء هم آنذاك من أهل الذكر، هناك أئمة حفاظ فقط لا يعرف أحكاما شرعية، لا يعرف إلا أن يصلي بالناس ويتقن القراءة، فحينئذ تسأل كلا عما يجيده هو أو فيما يجيده هو، فالقول لا يضطرد والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله. ارفع الصوت يا أختي، ارفع الصوت يا إخوة. في سؤالي يا شيخ: هو والدي توفى وترك أمي الآن في أشهر العدة، وهي تبلغ أبي توفى وترك أمي وهي الآن في أول شهور العدة، وهي تبلغ من العمر 47 عاما، وتريد أن تزور أبيها وأمها وهما شيخان كبيران، فهل يجوز يا شيخ لها الخروج من المنزل أم لا يجوز؟ أسألك الدعاء وجزاك الله خير. الله يرحم ورحمة الناس يا وجزاك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فيختار قول القائل بجواز زيارة المعتدة من الوفاة لأبويها واحتياطا ترجع إلى بيتها تنام فيه، لكن حتى إن لم تبت فيه فالخلاف قائم، ويختار رأي عبد الله بن عباس وعلي وجابر وعائشة رضي الله عنهم أنها تعتد حيث شاءت، لكن على أي حال حتى إذا اخترنا الرأي الآخر رأي ابن عمر في الإلزام بالمكث في البيت فإنها تزور أبويها وترجع على رأي ابن عمر أيضا والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا فضلت الشيخ. نعم. فضلك، ولي زوج بنتي حلف عليها من سنة ونص للطلاق ثلاثة ما تروحش عند البيت، وبعدين قال لها لو أنت روحتي تبقى عليا زي أمه وأختي، وهي من سنة ونص ما جات ليش خالص، ايه كفرت اليمين؟ هو الوقت عايز يخليها تيجي. كفارة زيار يصوم شهرين متتابعين قبل ان يجامعها اذا ذهبت. وعليه ان عجز اطعم 60 مسكينا. السلام عليكم. كل هذا قبل الجماع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. وأعطاك الصحة التي لا تزول أبدا يا رب. وإياك والسامعين ينفعنا الله ب... بالله عليك يا شيخ تدعي لي أنا افتريت في الثانوية العامة أدعي لي ربنا يكرم السنة دي يا رب. الله يوفقنا وإياك لكل خير وبنات المسلمين ولي أخي يا ربنا يشفيه ويحفظ كتاب الله. الله يبارك فيك ولأسرتي. الله يبارك فيكم وبارك الله فيك وفيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. والله يا شيخ أنا عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. اتفضلي. أنا جوزي مسافر برا وما بيجيش غير في شهر رمضان بس, فهل إفطاري في الأيام اللي هو موجود فيها دي حلال ولا حرام ولا إثم علي؟ حرام حرام حرام حرام حرام أن يعاشر الزوج زوجته في نهار رمضان كبيرة من الكبائر, وعليه إن فعل وطوعته على كل واحد منهما صيام شهرين متتابعين ما كان كل يوم يفطرانه بالجماع. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ أنا بدي أسألك سؤال واحد بس إن شاء الله. تفضلي. زوجي الشيخ بيتفرج على المواقع مش ستوري وغير كده بيعمل العدس. عفوا عفوا ستوري على الزوج. قولي هناك رجل ينظر إلى المناظر المحرمة ويفعل الأفعال المحرمة, هذا يذكر بالله, هذا يذكر بالله سبحانه ويزجر إذا استمر على ما هو فيه, وبناء على حالته التي وصل إليها سينصح أو ستنصح السائلة بعد بالاستمرارية أو بالمفارقة والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بالله عليك يا شيخ. نعم. أنا حماتي تعبان جدا, فهل لو جوزي خلي بيتك برا هل هيبقى؟ المرأة تسأل عن حماتها والأخت تسأل عن حماتها التي تؤذيها بزعمها, هل لو الزوج انفصل في بيت بعيد يكون عقوقا؟ هذا ينبني على حيثيات أخرى ينبغي أن يكتنف بها السؤال. فإذا كانت الحماة ظالمة كما تزعم الأخت ولا تنكف عن ظلمها فالله لا يحب الفساد ولا ضرر ولا ضرار. أما إن كانت وجهة النظر مجرد اختلاف والأم ستضيع إذا فارق ابنها فسيكون عقوقا, فلا بد من النظر إلى مزيد من الملابسات المحيطة بالسؤال والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت فضيلة الشيخ. نعم. هل يجوز المسح على الجورب من القماش أو الصوف أم يشترط على المسح أن يكون الخف من الجلد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إذا سألت عن المسح على الجورب فالمسح على الجورب في الأصل مختلف فيه, لكن المسح على الخف مجمع على جوازه, يعني هناك إجماع على جواز المسح على الخف. أما المسح على الجورب ففيه اختلاف, فالعلماء في شأنه ما بين مانع ومجيز هذا في الجورب. والعلماء الذين جوزوا المسح على الجورب بنوا على حديث ضعيف وهو أن النبي توضأ ومسح على جوربيه, وهذا خطأ, والصواب مسح على خفيه. وثانيا بنوا على القياس على الخف. وثالثا بنوا على فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, فلما بنوا على القياس على الخف استلزموا في الجورب أن يكون سخينا سميكا يصلح للمشي فيه, كذا استلزموا لأنهم بنوا على القياس على الخف, فاستلزموا فيه بعض صفات القوة التي تكون في الخف والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. اتفضل. وإن شاء الله يبارك فيك يا رب. وإياكم. سمعت يا شيخ أختي مع زوجها في مشاكل شديدة أوي يا شيخ وكبيرة أوي وما عدناش قادرين إن إحنا نحل ولا حاجة، لو أنا نصحتها إن هي بالفصال أو حاجة يا شيخ هل ده جائز يعني؟ نصحتها بماذا؟ إنها تنفصل منه خالص، تنفصل منه وتعيش معايا ومصرف عليها وخلاص، هل ده جائز يا شيخ ولا إيه؟ إذا كانت مشاكل جامدة أوي يا شيخ والله. إذا كانت المشاكل تضيع حدود الله بينهما فرب العزة قال فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فقال وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. إذا كانت حدود الله تضيع بينهما ولا تقام نصحت بالفراق، وقد قال تعالى ما قد سمعت وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. أما إذا كان الإصلاح ممكنا فعليك به، فالله يقول والصلح خير والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تقول زوجي حالف يمين ألا أتصل بأهلي ويريد الرجوع، ماذا يصنع؟ يكفر كفارة يمين ولا بأس عليه بأن يسمح لك حينئذ والله أعلم. تقول لي عمة لا أزورها لأن أولادها جميعا بنين، هل أكون قاطعة؟ يمكنك الوصل وزيارتها في حال غياب أبنائها عن البيت أو بالهاتف سلمين عليها أو ترسلين لها هدية، يجوز الوصل ما لم يحدث اختلاط برجال أجانب الذين منهم أولاد العمة حينئذ والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أيوه أنت متكلم معايا؟ نعم. لو سمحت حضرتك أنا حاضر على بكالوريوس التجارة من 7 سنين تقريبا. وبعدين؟ وبتقدير مقبول. وواحد عرض عليا ان انا اساعد فلوس ويعين في القطاع الحكومي، يعني مع ان الشركه ما بتنزلش كل التعاقدات اللي متعاقدين فيها بهذه الطريقه. حكم الدين حضرتك انصحك بالبعد عن هذه الرشوه، يعني انت حصلت على بكالوريوس تجاره بتقدير مقبول وشخص يريد ان يشغلك في شركه البترول مقابل رشوة تدفع، هذه رشوة ورشوة محرمة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ. الحمد لله. مع حضرتك بس أنا ليه كم استفسار بفضل الله أنا عارفهم بس أنا بستفسر عشان والدي والأسرة. الاستفسار الأول هل يجوز السلام على المرأة أم لا؟ تقصد السلام؟ هل يجوز؟ عفوا تقصد السلام المصافحة ولا السلام عليكم؟ مصافحة. نعم وبعد؟ وبعد السؤال الثاني هل يجوز تهنئة النصراني بعيده أم لا؟ السؤال الثالث. السؤال الثالث هل يجوز إن أنا وزوجاتي إخواتي في بيت عائلة إن إحنا نجلس في مجلس واحد ونأكل على مائدة واحدة ونتحدث مع بعضنا البعض؟ أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما مصافحة النسوة الأجنبيات فحرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، وقال قد روي موقوفا على معقل ابن يسار ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقالت عائشة وهي تحكي في البيعة لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. أما عن تهنئة النصارى بأعيادهم فجمهور العلماء على أن تهنئة النصارى بأعيادهم لا تجوز وحرام، وذلك كون أعيادهم تخالف شريعتنا، فالعيد الذي أسموه عيد القيامة المجيد يدعون فيه أن المسيح صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد، ونحن نكفر بهذا، فإن الله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وقال وما قتلوه يقينا، فتهنئتهم بمثل هذا حرام قطعا لا ريب في ذلك. هذا وهيب بالنصارى أن يتقوا الله في أنفسهم، وأسأل الله أن يهديهم للإسلام الذي هو دين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. وإذا كانت ثمة شبهة تزال، فالله عز وجل خلق آدم بلا أب ولا أم، ومع ذلك نحن لم نعبد آدم، ثم خلق أمنا حواء من آدم من ضلع آدم، خلقها بلا أب، عفوا بلا أم، أعني أن آدم خلق بلا أب ولا أم، حواء خلقت من أب من ضلع آدم دون أم، وعيسى عليه السلام مثله كمثل آدم، خلق من أم بلا أب، يعني مثله كمثل آدم في قدرة الله على خلق شخص بدون أب أو أم. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فجدير بنصارى مصر أن يؤمنوا وأن يسلموا لله خالقهم، يسأل الله أن يهديهم للإسلام وترك التثليث وترك الكفر عموما. اللهم آمين. أما عن أكلك أنت وأنت وزوجات إخوانك على مائدة واحدة، أنت رجل وهم نسوة، فهذا مدعاة للافتتان والفساد، والله لا يحب الفساد، والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمواصلة للأجوبة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. يقول أريد معرفة ماذا أفعل لكي أكفر عن الغيبة التي اغتبت الناس. عليك أن تستسمعهم إن كان الاستسماح لا يولد مفسدة، إن عجزت فادعوا الله لهم وحسن صورتهم التي أفسدتها مع الاستغفار والعمل الصالح، والله أعلم. يقول هل السلام عليكم. لو سمحت أنا عايز أسأل عن الفلوس اللي خارجة من معاش نقابة المهندسين. هذه تعتبر كالمعاشات، إذا كان الزوج مشترك في صناديق زمالة يختلف عما إذا كان مجرد مشترك في النقابة. إذا كان هناك صناديق زمالة فخذوا رأس المال الذي دفعتموه والمبلغ الذي دفعته لكم النقابة والعوائد الربوية بعد ذلك تخلصوا منها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ أسألك سؤال لو سمحت. أتفضل. أنا. نعم. وهي مقتنعة وأنا مقتنع. أهل السؤال. والسؤال إن أهلها معارضين أو مكبرين في دماغه ولا لا. النقاب يعني ولا ماذا؟ لا النقاب. طيب. هي أنت عاقد ولا أو لست بعاقد؟ لا أنا متزوج ومخلف. طيب متزوج ومخلف وزوجتك تسمع لك وتطيع لأنك لم تأمرها بمنكر، أنت أمرتها بأن تنتقب وهذا معروف، أمرتها بأن تغطي وجهها وهذا معروف، وعلى الزوجة أن تسمع وتطيع لزوجها لا لأبويها في هذا المقام، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. يقول أو تقول السائلة إنها طلقت وانتهت عدتها، زوجها المطلق يريد أن يردها ولكنه يدخن ولا يصلي الفجر ويأتي امرأته في الموضع المحرم، هل تنصح بالرجوع إليه؟ قولوا بالله التوفيق، لا تنصح بالرجوع إليه، لا تنصح بالرجوع إلى مثل هذا. ما دامت العدة قد انتهت تتزوج برجل صالح آخر، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، كنت عايز أسأل سؤال بالنسبة ل هو مش حدث جناح في شهر رمضان، ولكن يعني حدث إنزال ماشي بسبب شهوة في يومين مش متتابعين، هل كده الصيام الأربع شهور لازم يبقى متتابعين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد في سؤال كمان طيب. نعم بالنسبة للزوجة، لو أنا مثلا كنت في نفاس في شهر رمضان، هل هصوم الأربع شهور ولا هصوم شهر رمضان بس؟ وهل لو الأربع شهور دي برضه هتبقى متتابعة ولا ممكن شهرين بعد رمضان المقبل؟ اسمع السؤال، اسمع الجواب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد حصل إنزال بدون جماع فهذا يوم واحد يعاد، أفطرت هذا اليوم ولكن لا يعاد بصيام شهرين متتابعين، إنما الذي يعاد بصيام الشهرين المتتابعين اليوم الذي أفطره الشخص نتيجة الجماع. فعلى ذلك إذا لم يكن حصل جماع ولكن حصل إنزال، فعلى ذلك تعيدين يوما واحدا مكان كل يوم أفطرتيه مع الاستغفار والتوبة إلى الله. أما الجماع فهو الذي يصام معه شهرين متتابعين عن كل يوم، إن عجز الشخص أطعم 60 مسكينا عن كل يوم. هذا ومن الجدير بأن يلفت النظر إليه أن الشخص الذي عليه صيام كفارة إذا مرض يفطر أيام مرضه وبعد أن يشفى يتمم على ما سبق، والمرأة التي عليها أيام كفارة تصوم إذا حاضت تفطر، بعد الطهر من الحيض تصوم بناء على ما سبق، يعني إذا كانت صامت مثلا 19 يوما ثم حاضت وطهرت بعد الطهر تصوم اليوم يكون هو 20، والله أعلم. السلام عليكم. نعم تفضل. لو سمحت انا كنت بشتغل مع واحد وكان بيديني فلوس اجيب له بضاعه من بره، بس انا يعني بعلاقتي مع الناس اللي بره دي كنت بجيب خصم، هو لو راح يجيب بيها حاجه مش هيعرف يجيب الخصم ده، بس انا ما كنتش بقول له على الخصم ده بالظبط، كنت باخد الفلوس دي ليه؟ هل ده حرام ولا لا حرام لازم ارجع له ولا لا؟ حرام، لانك وكيل، والوكيل لزاما ان يكون امينا، فحرام إما أن تتحلل منه وإما أن ترد إليه المظلمة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا الكريم. بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك شيخنا، إن شاء الله سؤال بسيط بإذن الله. طيب امرأة انفصلت عن زوجها وليست مطلقة إلى حد الآن، وهي مرغمة مع أن تبقى مع زوجها بأمر أهلها، الانفصال دام أكثر من 4 أشهر، فهل يجوز أن تبقى في بيت الزوجية أم تنصرف عنه؟ يعني الآن بارك الله فيك. صبرا امرأة، أنت تقول امرأة منفصلة عن زوجها بدون طلاق، نعم، مرت 4 أشهر، نعم، هل كان قد أقسم أن لا يقربها أو لم يقسم؟ هي من تود أن لا يقربها لظروف خاصة، ظروف مرض أقسمت أن لا تقرب إليه. هي التي أقسمت أو هو؟ هي التي أقسمت ألا تقرب إليه. لا اعتبار لقسمها في هذه الحال. نعم. السؤال الثاني. حتى وإن تزوجت مرغمة شيخنا؟ لا، إن تزوجت مرغمة العقد يفسخ وتكون قضية تنظر، إما أن تقتلع وإما أن يفسخ العقد وإما أن يتحمل الولي، قضية تنظر. نعم. إذا تقتلع. وهل يجوز التعرض لها بالزواج؟ لا يجوز على ذمة رجل وهي على ذمة رجل لا يجوز التعرض لها بالزواج. طيب بارك الله فيك، أحسن الله إليك. طيب السلام عليكم. نعم جزاكم الله خيرا شيخ الجليل. وإياكم. لو سمحت لي أنا حضرتك سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، هل في الصلوات الجهرية هل أسر إذا كنت يعني منفردة؟ نعم تسري. يعني لو في حد مثلا برا مثلا ممكن ما يسمعك. فهمت صلاتك المغرب في بيتك. أو العشاء في بيتك تسري. وإن رفعت الصوت قليلا الصلاة صحيحة أيضا. ماشي حضرتك. السؤال الثاني، في الجامعة عندنا البنات بتصلي في مكان ضيق، فهي الصلاة بزاوية شوية، فلو أي حد يعني هما بيقفوا اتنين صف واتنين بعدهم صف، بس ما فيش فاصل خالص يا شيخنا، يعني هما بيقفوا رجلهم ورا بعضيهم. البنين ولا البنات؟ يعني في بنات بيختلطوا بالبنين؟ لا احنا بنات كلنا مع بعضيهم. ما فيش مشكلة يا شيخنا، بس لو سمحت لو حد نظر على الصف واحنا قاعدين الجلسة التشهد يقول ان ديت صف واحد بس هو مش مظبوط، هما بيكسلوا من اتقوا الله ما استطعتم، يعني هما بينزلوا المسجد، فهل الصلاة فيها شيء؟ اتقوا الله ما استطعتي، ما دمت تؤدين السجود والركوع والقيام والجلوس كما امرتي فلا بأس. جزاكم الله خير. طيب هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، وأن يحفظ العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأيضا أسأل الله الهداية لأهل الإسلام أن يوفقهم الله للتمسك بدينهم، وأسأل الله أن يهدي نصارى مصر إلى توحيد الله عز وجل خالقهم وبارئهم سبحانه، وأن يتركوا عقيدة التثليث، وأن يتركوا ما يزعمونه من أن المسيح ابن الله، فهذا الاعتقاد يردي ويدخل الجحيم والعياذ بالله. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذا أوصي نفسي وأوصي إخواني برد المظالم إلى أهلها مع الإكثار من الاستغفار، فبذلك تدفع عنا البلايا والنقم، وبذلك تستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.